يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكون الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات الزوائد كما ذكر؟ هل يكون دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات الزوائد كما ذكره المؤلف رحمه الله؟ الاستفتاح بعد تكبيرات الزوائد، إذا أتى بالتكبيرات الزوائد فإنه يستفتح ثم يستعيذ ثم يسمي ويقرأ الفاتحة. نعم.